السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على ثالث عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم. ثالث الكتاب الحاوي للشريعة الإسلامية بكاملها، عقيدة وآدابا وأخلاقا وعبادات وأحكاما، وهو الذي يجمع المسلمين على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا مذهبية ولا طائفية ولا حزبية، وإنما قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. وها نحن مع الربا وأحكامه. ثالثا، ما حكمة تحريم الربا؟ قال: من الحكم الظاهرة البينة الواضحة في تحريم الربا من تلك الحكم زيادة على الحكم العام في جميع التكاليف الشرعية، وهي امتحان إيمان العبد بالطاعة فعلا وتركا. مرة ثانية أقول: من الحكم الظاهرة في تحريم الربا زيادة على الحكمة العامة في جميع التكاليف الشرعية. ما هي الحكمة العامة؟ امتحان إيمان العبد بالطاعة فعلا وتركا، فإنها أي الحكمة في الربا أولا المحافظة على مال المسلم، المحافظة على مال المسلم. إن قيل لك لم حرم الله الربا، ما الحكمة؟ قل: المحافظة على مال المسلم لأن لا يؤكل بالباطل، حتى ما يقارن بالباطل. ثانيا، توجيه المسلم إلى استثناء ماله في أوجه من المكاسب الشرعية الخالية من الاحتيال والخديعة، والبعيد عن كل ما يجلب المشاقة بين المسلمين والبغضاء، وذلك كالفلاحة والصناعة والتجارة الصحيحة النظيفة. مرة ثانية، من الحكمة في تحريم الربا المحافظة على مال المسلم لئلا يؤكل بالباطل. ثانيا، توجيه المسلم إلى استثناء ماله في أوجه من المكاسب الشرعية الخالية من الاحتيال والخديعة، والبعيدة عن كل ما يجلب المشاق بين المسلمين والبغضاء، وذلك كالفلاحة على اختلاف أنواعها، كالصناعة على اختلاف أنواعها، كالتجارة الصحيحة النظيفة. ثالث حكمة، سد الطرق المفضية بالمسلم إلى عداوة أخيه المسلم ومشاقته ومسبب له بغضه وكراهيته. هذه الحكمة الثالثة، ويسد الطرق المفضية بالمسلم المؤدية به إلى عداوة أخيه المسلم ومشاقته ومسبب له بغضه وكراهيته. حكم عظيم. رابعا من الحكم التي يحملها تحريم الربا على المسلمين تجنيب المسلم ما يؤدي به إلى هلاكه، تجنيب المسلم وإبعاده عما يؤدد إلى هلاكه. إذ آكل الربا باغ ضار وعاقبة البغي والظلم والخيانة. تجنيب المسلم ما يؤدد إلى هلاكه. لما؟ إذ آكل الربا باغ ضار وعاقبة البغي والظلم والخيانة. قال تعالى: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. اتقوا الظلم، اجتنبوا، اجعلوا بينكم وبينه وقايا، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، ومن نشا في الظلمات يوم القيامة وصل إلى جهنم. واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم على قوة واستحلوا محارمهم. والعياذ بالله، ذي تعاليم رسول الله. خامس الحكم: فتح أبواب البر في وجه المسلم ليتزود لآخرته، فيقرض أخاه المسلم بلا فائدة ويداينه وينتظر ميسرته وييسر عليه ويرحمه ابتغاء مرضات الله. وفي هذا ما يشير المودة بين المسلمين ويوجد روح الإخاء والتصافي بينهم. هذه حكم حرمة الربا. رابعا أحكامه: أولا أصول الربويات، أصول الربويات ستة، وهي الذهب والفضة والقمح والشعير والتمر والملح. هذه أصول الربويات ستة: الذهب والفضة والقمح والشعير والتمر والملح. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو المشرع الحكيم، قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. من باع الذهب بالذهب يجب أن لا يزيد جرام واحد وأن يكون يدا بيد. من باع فضة بفضة يجب أن تكون متساوية. من باع البر بالبر، قمح بالقمح، انطابق انطابق لا يجوز الزيادة. الشعير بالشعير انطابق انطابق لا تزيد الزيادة. التمر بالتمر صاع بصاع لا بزيادة. الملح بالملح مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. ما أعطيه اليوم ما تعطيه غدا. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، بيع الذهب بالفضة، كيلو ذهب بخمسين قنطاع فضة ولا حرج، بيع قنطاع قمح بخمسين قنطاع شعير لا بأس. إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم، ولكن يا جنبين أعطيه صاحب في المجلس واحد. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم: وقاس أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة رحمهم الله رحمة الله عليهم، قاسوا كل ما اتفق مع هذه الستة في المعنى وفي العلة من كل مكيل أو موزون مطعوم مدخر، وذلك كسائر الحبوب والزيوت والعسل واللحوم. قال سعيد بن مسير رحمه الله تعالى: لا ربا الا فيما كيل او وزن معا يؤكل او يشرب. الستة اضاف اليها اهل العلم من الصحابة والتابعين كل ماذا؟ كل ما اتفق مع هذه الستة في المعنى والعلة من كل مكيل أو موزون مطعوم مدخر، وذلك كسائر الحبوب والزيوت والعسل واللحوم ونحوه، كلها تابعة ليدة، لا تباع إلا يدا بيد ومثل بمثل، وإذا اختلفت لا بأس الزيادة. ثانيا الربا في جميع الربويات يكون من ثلاثة أوجه، الربا في جميع الربويات يكون من ثلاثة أوجه، الأول أن يباع الجنس الواحد بجنسه كالذهب بالذهب أو الذر بالذر أو التمر بالتمر متفاضلا، ما يجوز أن يباع الجنس بالجنس متفاضلا، لا يجوز أبدا، اختلفت الأجناس بي وطيفة شيكم، ولكن يدا بيد أيضا، لما روى الشيخان أن بلالا عليه رضوان جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر دوني، بتمر دوني، أهل المدينة يعرفون الدوني نوع العجوة، بتمر دوني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين هذا يا بلال؟ قال كان عندنا تمر رجل فبعت صاعين بصاع صاعين بصاع ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم، كان الدوني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عين الربا عين الربا عين الربا، لا تفعل يا بلال، ولكن إن أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتري به، وهذه المبادرة صعب صائم، بيع التمر به في السوق بالدراهم واشتري تمر. الثاني أن يباع الجنسان المختلفان كالذهب والفضة أو البر والشعير بعضهما بعضا، أحدهما حاضر وثانيهما غائب، ما يجوز. إذا بعت ذهب الجنسان ذهب بذهب فضة بفضة وأحدهما غائب، لا لابد أن يكون حاضرا. واسمعوا، أن يباع الجنسان المختلفان كالذهب والفضة، أبيع الذهب بفضة أو الذهب بفضة بذهب أو البر والتمر أو البر والشعير لبعضهما بعضا، أحدهما حاضر وثانيهما غائب، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لا تبيع منها غائبا بناجد أي حاضر، وقال بيع الذهب بالفضة يدا بيد، وقال الذهب بالورق ريبا إلا ها وها، الذهب بالفضة ريبا إلا ها وها. الثالث قال أن يباع الجنس بجنسه متساويا ولكن أحدهما غائب نسيئا، فأن يباع الذهب بالذهب أو التمر بالتمر مثلا بمثل مثلا بمثل متساويا غير أن أحدهما غائب مو حاضر، جاء الذهب بالذهب والمقابل غائب، ذهب فضة بذهب وهو غائب، لا بد أن يكون حاضرا. تأملوا، أن يباع الجنس بجنسه أي الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة أو التمر بالتمر أو الذر بالذر، ولكن أحدهما غائب نسيئا مؤخرا، كأن يباع الذهب بالذهب أو التمر بالتمر مثلا بمثله متساويا غير أن أحدهما غائب، صعب صعب لكن أحدهما غائب، لقوله صلى الله عليه وسلم البر بالبر ريبا إلا ها وها، ومعنى ها وها يدا بيد أي مناجزة على الفور. ثالثا لا يباع مع الفلول واختلاف الأجناس، لا يباع مع الفلول واختلاف الأجناس أي لا يدخل الربا بيعا اختلف فيه الثمن والمثمن إلا أن يكون أحدهما نسيئا وهو غير النقدين، فيجوز بيع الذهب بالفضة متفاضلا وبيع البر بالتمر أو المشي بالشعير متفاضلا إذا كان يدا بيد أي لم يكن أحدهما نسيئا أي متأخر، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. كما لا يباع فيما بيع من مباويات نقد حاضر أو غائب. لا يباع فيما بيع من مباويات الستة بنقد حاضر أو غائب وسواء غاب الثمن أو السلعة. فقد اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم جمل جابر بن عبد الله في السفر ولم يسدد له ثمن جبل المدينة. كما أن السلم أجازه رسول صلى الله عليه وسلم بقوله من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. والسلم يقدم فيه الثمن نقدا ويتأخر المثمن إلى أجل بعيد والأحباس. عرفتم المحرمات ما هي من ضريات ستة؟ لا تباع إلا يدا بيد ولا يفاضل بينها إلا إذا اختلفت. تمر مع شعير لا بأس، ملح مع خمر لا بأس، ذهب مع فضة لا بأس زيادة. أما إذا كان ذهب بذهب ملح بملح يجب التساوي ويجب أن لا يتأخر أحدها. أما إن جئت بنقد اشتريت بعيرا أو اشتريت بستان أو اشتريت تمرا إذا أجلت لا حرج. كما باع الرسول كما باع البعير اشتراه من جابر. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. سأل يقول ما حكم شراء السيارة بالتخصيص وبيعها وقضاء الحاجة بثمنها؟ هذه ورطة من الورطات العظيمة التي وقع فيها إخواننا في هذه البلاد. ما هي؟ يحتاج إلى نقود ليتزوج، ليستاجر تجارة، ليعمل. ماذا يصنع؟ يمشي إلى بائع السيارات بالتقسيط، يشتري سيارة ب50,000 فقط ثم يبيعها في نفس المكان أو في مكان آخر ب40 مثلا حتى ينتفع بتلك ال40,000 ويتحمل 50,000. هذه المعاملة جائزة ولكن لما تطورت يا عبد الله؟ إذا أردت أن تتزوج أخر جوائز أصول يا عبد الله. إذا أردت أن تعمل تجارة ابحث عن أخي لك من إخوانك عندهم مال واستعمل معه تجارة وتنجح بالله إن صدقت في ذلك. أما هذه العملية فالجواز جائز أفضل بهذا كبار علمائنا ولا حرج. فقط فيها تبعات، يصبح مدينا يلاحق يطارد يبقى مخروب محزون. والله لن أبقى جائعا وعاين أحد إلي من أن أبقى مطالب من فلان يطالب من فلان يطالب من فلان. أليس كذلك؟ فالزواج جائز ولكن تركها أولى. ما يحملني شيء على أن أشتري سيارة ب70 وهي تساوي 40 زيادة ثلث فيها وبعد ذلك نبيعها بقيمة رخيصة ونترتب علي دين كبير، كيف نعيش مع هذا الدين؟ الله تعالى أسأل أن يوفق إخواننا للأخذ بهذا الطريق السليم. جزاك الله خيرا. يقول هذا السائل اشترت والدتي ذهبا لتضعه في يدها ولأنه كان نقاشه كبيرا دفعت جزءا من القيمة وطلبت منه أن يصغر هذا الذهب ويقص جزءا منه، فما حكم ذلك؟ السؤال يقول اشترت والدته ما يوضع في اليد، اشترت أسوية ذهب من ذهب ودفعت جزءا من قيمتها للبائع على أن يدافع جزء من القيمة يجوز على أن يصغر هذه الأسورة لتعود تأخذها منها منه مرة أخرى. يقول فما الحكم؟ ما هو واضح. شخص اشترت أساور والأساور هذه كبيرة على يدها المفروض تقول الصائغ صغيرها نقص منها. ودفعت جزءا من هذا المبلغ عند الشراء، قلنا يجوز أن تشتري مؤجلة بالنقود، تذهب ولا لا؟ لما اشتريتها تذهب للصائغ يقصها فيها أو يزيد فيها. يعني ما دفعت ثمنها كاملا، دفعت جزء من الثمن. قلنا ما دفعت ولا ريال واحد. يجوز أن تشتري سوار بألف ريال مؤجلة، ما تقدم لنا هذا لم نقد مهر ذهب بذهب، فهي في ذمتها. بعد ذلك إذا كان وجد فوات عليها تذهب إلى الذي يغيرها لو يسوغ سوار آخر تتناسب معها، أو تبيعها وتشتري الصغيرة منها. وإذا لم تدفع ثمنها كاملا فقد دفعت جزء. تقدم لنا الآن أننا نشتري بالنقد شيء مؤجل، كذا ولا؟ اشترى رسول البعير زادا مؤجلا، ما دفع القيمة في المدينة، هي تشتري هذا الذهب مؤجلا، كذا ولا لا؟ بعد ذلك أصبح ملكها، طويل قصير تستعمله بطريقة أخرى حتى يكون مثل وجهها. هذا الذي أراه والله أعلم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: من يدفع مبلغا من المال ثم ترد له في او يرد له في اخر العام، مثلا دفع مبلغ 15 ريال يرد له في اخر العام 60 ريالا، يعملون في المقاصد مقاصد المدارس يعملون ثم يردون له ربح كامل 60 ريال مثلا. التجارة عندنا، أنا عندي مال وأنت عندك صحة وعقل، فأقول خذ هذا المليون ريال للتجربة به ويبقى بيننا أنصاف أو أثلاث أو أربعة، وأنت المال الصادق وتبذل جهدك وربح نقتسمه، وإن حصل بقضاء وقدر نقص رأس المال فالعامل لا شيء عليه، أن يكفي وقته وجهده الذي راح. هذا هو قراب المضاربة، هذا المضاربة ما هي وجه أفضل. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أنا مقيم. نعم شريك الآن، تقول ادفع أموالكم وأنا أتجر وأبيع وأشتري وأبني وأهدم ونعطيكم من أرباح التجارة، وجه إن كانت أرباح أعطاكم، ما كانت أرباح كان خسارا ينقصكم أيضا. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أنا مقيم في هذه البلاد وأرسل مصاريفا لأهلي عن طريق أحد التجار، أعطيه 500 ريال لكي يعطي أهلي هناك ما يعادل هذه العملة بعملة بلدنا، فما حكم هذه المعاملة؟ ماذا؟ قال: أنا أعمل بالمدينة، نعم، ويكون شخص هنا معود إلى بلدي فأعطيه 1000 ريال في الصيام كله وأعطي قيمتها كما هناك إلى أهلي بعملة بلدي. بعملة بلدي كما تساوي، يعرض هذه في بلاده هي القيمة التي تساويها ويعطيها لأهله، لا حرج. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: اشتريت مقدارا من الذهب من مدينة جدة. الذي لا يجوز هو أن تعطيه دراهم هنا ريالات كذلك ريالات ويعطي هناك بالعملة بدون ما يعرضها على السوق ويعرف قيمتها، لابد وأن يعرف قيمتها كم تساوي ويعطي القيمة التي تساويها، أو يكون يدا بيد يشتري هذه العملة من بلاده في المدينة ويعطيها له ويدفعها في بلاده. ما وجدناها كما قدمنا يعطي له 1000 ريال ويقول: اشتري بها من السوق عملتكم وأعطيها لأمي أو أبي، ولا حرج. يقول هذا السائل: اشتريت مقدارا من الذهب من مدينة جدة ثم رغبت أن أغيره، فجئت به إلى بائع الذهب هنا في المدينة فقالوا: نأخذه بشرط أن تشتري من عندنا، أي نعطيه الذهب ويعطيني المقابل. أعلم السؤال. يقول: أخذ ذهب من جدة ثم رغب أن يغيره هنا في المدينة فقالوا له: نأخذه بشرط أن تشتري من عندنا. سائل يقول: اشتريت ذهبا من جدة وجئت إلى المدينة لأستبدله كذا، فقال لي بيع الذهب: لا بد وأن تشتري من عندنا وإنا ما نستجد لك ولا نغيره. اشترى شرط، إن اشترى بدل ما شرط لك له حق ما ملزم. لكن هل يبدل الذهب يعني ولا يشتريه منه ثم يشتريه منه ويبدله بغيره؟ نفس السؤال هذا يقول: بعت ذهبا من صاحب المجوهرات بمبلغ وأريد أن أشتري من عنده ذهبا جديدا، اشتريت بمبلغ أكثر ولم أقبض المبلغ الذي بعت به وأعطيته زيادة من المال للذهب الجديد، ما هو واضح؟ يقول: باع ذهبا، باع ذهبا لبيع الذهب، فرقنا يجوز ولا يجوز؟ يجوز. باع له قنطار ذهب وبعد يريد أن يشتري من عنده ذهب، يشتري من عنده بالنقود التي في يده، ما شاء أن يشتري من أنواع الذهب، ثم اشترى بمبلغ أكثر، ثم اشترى بمبلغ، اشترى بمبلغ أكثر من الذي هو شأنه، اشترى أكثر من أقل. إذا باع الذهب لا بد وأن يستلم نقوده، وبعد ذلك يشتري ذهبا آخر. نعم، فلوس قليل يجد عليها إذا أخذ الذهب الكثير. نعم نعم، جزاك الله خيرا. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، وجدت مبلغا من المال بالقرب من محطة البنزين في المدينة النبوية، فما حكم هذه اللقطة؟ السائل يقول: وجدت لقطة بالمدينة قريبة من بيع البنزين كذا، ماذا نصنع؟ يوجد صندوق خاص في المسجد النبوي توضع فيه اللقطات، ما عرفت وما استطعت تصدق بهذا المبلغ، روح إلى صاحب المحل قال له: هذا المبلغ وجدته عندك وسلمه له وتستريح، أو تحتفظ به وتتأكد من صاحب هذا المبلغ، إن وجدته وباع ومضت السنة وما وجدته ولك. هذه النقطة في أي مكان يعلم فيها سنة. يقول هذا السائل: أليست النقود فضيلة الشيخ بديلة عن الذهب والفضة فتكون المبادلة فيها مشروطا فيها عدم التأجيل؟ يقول السائل: أليست النقود هي قائم مقام الذهب والفضة؟ وإن قامت مقامهما والله ما هي بفضة ولا ذهب، نقود من الورق ومن حديد، اختلفت مع الأصل. نعم، جزاك الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز استعمال مياه الزمزم في عملي مثلا الشاي والطعام وما إلى ذلك؟ السائل يقول: هل يجوز استعمال زمزم، ما زمزم في الشاي والطبق وما إلى ذلك؟ يجوز يجوز، فقط لا تستنجي به فقط ولا تخفي النجاسة. لماذا؟ لأن رسول قال: طعام وطعام، والطعام استجبه ما يجوز. نعم. قل الرسال: هل يجوز لي أن أأخذ قرضا من البنك بفوائد على أن أشتري بذلك دارا لي ولعيالي؟ سائل يقول: هل يجوز لي أن أستلف من بنك مبلغ مالي لأشتري به المنزل لأهلي وعيالي؟ الجواب: لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز. هذا هو الربا الذي حرم الله، ولن ينفعك هذا المال ولا هذا البيت الذي تبنيه. جزاك الله خيرا. يقول السائل: اشتريت من البقالة بمبلغ 20 ريالا وأعطيته 50 ريالا وأخذها وقال أن ما عنده صرف ولكن تعال غدا وخذ الباقي، فما الحكم؟ لا بأس، أما أنا صرفت عنده حتى يأتي هذا لا بأس. يقول هذا السائل: حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زائرات القبور، هل يستثنى من ذلك زيارة قبر رسول صلى الله عليه وسلم للمسلم؟ سائل يقول: لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زائرات القبور، هل يستثنى من هذه الزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: ما قال أحد من أهل العلم بالاستثناء، بل هو عام، لا يحل للمؤمن أن تكرر الزيارة أو تلعن، لكن الزيارة السريعة أخوها ميت عمه في الطريق في كذا كما زارت عائشة قبل أخوه ما ولا بأس. أما الزيارات تكالم فحرام لعن الله زوارات القبور. يقول هذا السائل: أنا مدرس للقرآن وإمام الحي يجمع من أولياء الطلاب مبلغ من المال ويدفعه لي، فما الحكم علما بأني لم أطلب هذا المال؟ أي السؤال؟ يقول هو مدرس للقرآن والإمام إمام المسجد يجمع له المال من أولياء الطلاب فيأخذه، فما السائل يقول: إني أعلم قرآن في مسجد وإمام المسجد يجمع فلوس من آباء الطلاب ويعطيني، هل يجوز لي أو لا يجوز؟ يجوز يجوز يجوز ولا حرج. جزاكم الله خيرا. الذي لا يجوز عند أهل العلم إمام يصلي بأهل القرية فيجمع له المال من المصلين، فهذا ما ينبغي. إن تطوع عنوني وجعله راتب بها ونعمت، وقف من القاف أعطاه من بها ونعمت، أما أن يجمع له كل شهر من المصلين لا يجوز. نعم. يسأل أخونا عن مقدار زكاة الأوراق النقدية. يسأل عن مقدار زكاة الأوراق النقدية. يذهب إلى بائع الذهب يقول له: عندي 10,000 ريال، كم بكم تساوي بالذهب؟ يعني قيمة فجنتم فعندي نقود. يذهب إلى بائع الذهب: كم؟ قال: نقودك تساوي 70 جرام، وجبت الزكاة 70 جرام. نقودك تساوي 100 جرام كيلو ذهب، يجب فيها الزكاة 2.5 جنيه. جزاكم الله خيرا. يسأل السائل عن وقت النوافل، متى تكون؟ سائل يسأل عن وقت النوافل متى تكون. تكون النوافل إذا طلعت الشمس وارتفعت مقدار الرمح فوق الأرض، ومن ثم النافلة منسوحة الباب حتى تقف الشمس في كبد السماء في وسط السماء قبل أن تزول، ثم إذا زالت عن كبد السماء بدأت النافلة إلى متى؟ إلى ما بعد صلاة العصر. فإذا صليت العصر ما بقي وقت النافلة، ويبقى المنع حتى تغرب الشمس ويدخل المغرب، ومن ثم النافلة مفتوحة الباب إلى قبل طلوع الفجر لدقائق، الليل كله نافلة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم من يقرأ القرآن بغية إهداء أجره لوالده المتوفى؟ سائل يقول: ما حكم من يقرأ القرآن لله تعالى توسل إلى الله به ليدعو لأبيه أو ميته بالمغفرة والرحمة؟ هذا الذي أقول بجوازه، هذا هو الطريق السليم. تقرأ الجزء أو الجزئين، الحزب أو الحزبين، وترفع يديك: يا رب يا رب اغفر لي أبي وارحمه، متوسل إليه بهذا القراءة. أما الذين يقرؤون يقول: اجعل ثواب هذا لأبي أو أمي، هذا باطل، ليس من السنة، وإنما تقرأ لوجه الله. فإذا فرغت ادعو الله لميتك يستجيب الله لك. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: أديت العمرة في الأسبوع الماضي وأثناء الطواف وقفت عند الملتزم للدعاء فوجدت أثرا من مسك الدهن الذي يدهن به الباب، فهل علي شيء وهل يلزمني دم؟ أهم. يقول: أثناء الطواف كان بالملتزم فجاءه شيء من الطيب في يدي. يقول: أنا أطوف بالبيت العتيق فوضعت يدي على الجدار الحجر الأسود وإلا الملتزم، وإذا فيه طيب فمسس الطيبان علي شيء لا شيء عليك لأنك غير متحمل ولا قاصد له ولا شيء عليك. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أنا سوري قد أقرضت شخصا من الناس مبلغا وقدره كذا، وكان سعر الصرف مرتفعا أو منخفضا ثم ارتفع، فهل أخذ قرضي منه بالسعر الماضي أم بالسعر الحالي؟ أقرضته 1,000 ريال كذا، ولا بد أن ترد 1,000 ريال وارتفعت إلى كذا وكذا، الأمر الذي اقتربت وترد إليه هبط أو زاد ما هو مهم عندك، فقربته قربا يرد بكامله كما هو، ارتفعت قيمة ناقصت ما في ذلك بأس. هل نسأل أكفنا إلى ربنا سائلين غائبين أن يشرح صدورنا ويطهر قلوبنا ويوشن هداه وتقواه. اللهم آت نفوسنا هداك وتقواك يا رب العالمين. اللهم إنا عبيدك أبناء عبيدك، نواصينا بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت أحد من خلقك أو أنزل أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزننا وهمومنا وغممنا. اللهم إنا عبيدك فاغفر لنا وارحمنا. اللهم اغفر لنا في جميع أحوالنا. اللهم وحد كلمة المسلمين واجمع صفوهم على عبادتك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا جميعا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم آتنا آت نفوسنا هدى وتقواه وزكها، أنت خير من زكاها، أنت ولي مولاها. يا رب يا رب توكلنا وتولي عنا. يا رب يا رب اكفنا برحمتك في عباد الصالحين. اللهم اكفنا برحمتك في عباد الصالحين. اللهم ارض عنا وارضنا واصلحنا وعافينا ولا تبتلينا بما تقمن به انك ولينا ولا ولي لنا سواك. اللهم زك نفوسنا واجمعنا على الحق يا رب العالمين. وصل على نبينا محمد وعلى صحبه اجمعين.